بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام السنوسي في كتابه صغر الصغرى وشرحها، في قوله: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. وصلنا إلى قوله في شرحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قائلا: وانتشرت أمة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وتطاولت أزمنتها إلى موافاة القيامة، وحفظ الله سبحانه عليهم الإيمان مع اختلاف الدول وانتشار المحن وبعد العهد عن مشاهدة أهل الحق والسنن والاستقامة، ونمى سبحانه أنوارهم المعنوية والحسية دنيا وأخرى، حتى كادوا كلهم من حكم قلوبهم وسطوع أنوارهم وامتدادها أن يكونوا أنبياء. وأكثر سبحانه عددهم كثرة عظيمة تخرج عن الحصر، حتى جعلهم بفضله ورحمته ثلثي جميع من يدخل الجنة من السعداء. وقد ورد أن صفوف أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا منهم لهذه الأمة، ولعلهم إن كانوا ثلثي أهل الجنة يكون لهم من الجنة ونعيمها أكثر من الثلثين، كثلاثة أرباع أو تسعة أعشار ونحو ذلك، لما علم من تخصيص المولى تبارك وتعالى لهم بكرامة تضعيف الثواب لهم بالعمل والزمان والمكان والحال، كما قال المحقق هنا إشارة إلى حديث المروي في الترمذي كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أهل الجنة، وبما جاء في الزهد، باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد في باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي، ونصه عن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 120 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. وفي رواية عند أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، نصه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم ربعها ولسائر الناس 3/4؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فكيف أنتم وثلثها؟ قالوا: فذاك أكثر. قال: فكيف أنتم والشطر؟ قالوا: فذلك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. هذا فضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما بينا دائما أن شرف هذه الأمة مستمد من شرف نبيها صلى الله عليه وسلم، ليس شرفا كاملا في هويته من حيث عروبتها ومن حيث جنسها أو نوعها أو ما شكل ذلك، لأن هذا ما أراد الأغيار أن ينسلخ عنه المسلمون من حيث تنطع كل أحد منهم لقوميته أو جنسه أو عرقه أو ما شكل ذلك. فهذه الأمة تستمد عزتها من الله ورسوله فقط لا غير، فإن هذا الكلام خاصة للعرب وسائر الخلق، ولكن العرب استمدوا عزتهم لا من عروبتهم، فإنما استمدوا عزتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق فضل من الله تبارك وتعالى ومنه وعطائه، لما كان لهؤلاء العرب من نزية ولا فضل ولا ذكر. فهمنا هذا؟ لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم به زكت هذه الأمة وخص الله بهذه الخصائص والعطايا والمنن الزكية التي مهما شكرنا الله سبحانه وتعالى عليها فلا يمكن لنا بشكل من الأشكال أن نفي الله سبحانه وتعالى فضله ومنه على هذه الأمة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ولعلهم إن كانوا ثلثي أهل الجنة يكون لهم من الجنة ونعيمها أكثر من الثلثين كثلاثة أرباع أو تسعة أعشار ونحو ذلك، لما علم من تخصيص المولى تبارك وتعالى لهم بكرامة تضعيف الثواب لهم بالعمل والزمان والمكان والحال. وبالجملة لما لم ينل غيرهم من الجنة إلا اليسير فكأنها إنما خلقت من أجلهم ولهم. نعم تشبيها يعني فكأن الجنة خلقت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت أن منزلة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عند مولانا جل وعلا بهذه المثابة، عرفت أن حمده تعالى وشكره على إنعامه به على الخلق من أوجب الواجبات. نعم. وهذه من النعم أو من أعظم النعم التي أمدها الله سبحانه وتعالى على الخليقة أجمعين. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وتفضلا منه سبحانه وتعالى. لذلك كان من أوكد المؤكدات وأوجب الواجبات أن نشكر الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما غفلت عنه الأمة، ومن أسباب أو من ظلمانية الغفلة عن هذه النعمة الزكية التي ما بعدها نعمة، إن الله سبحانه وتعالى ينزل سخطه على من غفل على هذه النعمة، نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المطلع على مكنونات القلوب وما يختلج في بواطن الناس أجمعين. ومن هنا من هذا الباب التغافل عن هذه النعمة العظيمة، نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعامل معه صلى الله عليه وسلم معاملة جفاء وسوء أدب وعدم تعظيم. فتعظيمه صلى الله عليه وسلم هو ركن أساس به يدخل الإنسان رحاب ربه تبارك وتعالى. فالعتو عن هذه الحقيقة والتغافل عنها والاستنكار منها قد يترتب عليها استدراج والعياذ بالله تبارك وتعالى من باب الشرع والدين المنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. فشرعنا وديننا مستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الباطن الذي لا يعلم كنهه وطهره وشرفه وبركته إلا الله تبارك وتعالى. فمهما وصف الواقفون وتوغل العارفون في بحر معرفته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لهم بشكل من الأشكال أن يصفوا شأوه صلى الله عليه وسلم وعظمته وبركته ونوره وما يستمزه ذلك الفؤاد الطاهر المطهر من أسرار وأنوار ومعارف وعلوم رب ربانية ومواهب إلهية جليلة مباركة طاهرة نقية مقدسة مشرفة. فقد استدرج من باب الدين والشرع بتعلة التوحيد وما شاكل ذلك. ومن هذا الباب خاضت الأمة بسبب غفلتها، والغفلة والركون إلى تلك الغفلة يصيب الأمة بالتيهان عن الحق، لا في جملة أفرادها ولكن في مجموعها، من حيث أن الجدال والنقاش الذي قد يطرح في أي زمن من الأزمنة يعكر سطوة إيمان الأمة وعلاقتها بربها ونبيه. فهمنا هذا الكلام، لكن أهل الحق ثابتون راسخون بوعد الله تبارك وتعالى وإذنه وقراره الذي لا معقب له ولا تبديل له ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. منها التوسل بذاته الشريفة وحضرته الذكية صلى الله عليه وسلم. نحن تكلمنا في هذا كثيرا، وأن علة التوسل به صلى الله عليه وسلم جاهه عند ربه، وأن هذا الجاه الشريف لا يظاهر ولا يباه فلا ينقطع. فدخلت الأمة، فدخل بعض من ينتسب إلى هذه الأمة في هذا السجال العقيم، ففرقوا بين حياته وموته، ونحن له كارهون ومعرضون ورافضون، وتنزلنا من باب رحمانية اصطبق بها أهل الحق لبيان الحق. فهمنا هذا الكلام، وعللوا هذا التفريق بانقطاع الجاه النبوي الشريف. وهيهات أن ينقطع، وهيهات أن ينقطع. من الدلائل العجيب، وهذا بيناه حتى سابقا في عدة مرات ومؤخرا كذلك مع إخوانكم من فرع الزيتوني، وأكرمهم الله تبارك وتعالى جميعا بأن شرح الله صدورهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، فقوله هنا: وإذا عرفت أن منزلة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عند مولانا جل وعلا بهذه المثابة، وأعرف الخلق بالله أنبياؤه وصفياؤه ورسله، من ظلاله الشريفة صلى الله عليه وسلم ونبرات ذلك الظلال الشريف، أن أعرف خلق الله بالله هم الأنبياء والمرسلون، وهم يعلمون أن جاءهم صلى الله عليه وسلم جاءهم لا يضاهى، ليس كمثله جاء، والله بذلك عليم خبير، هو الذي جعل ذلك الجاه في ذلك الباطن الشريف الطاهر، ويوم القيامة يفصحون عن ذلك ولا ريب، يفصحون أن جاهه صلى الله عليه وسلم يتمايز عن جاههم الشريف. فأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله لهم جاه عال عند ربهم، وقدر عظيم، وسلطان مكين، مكنهم مصطفاهم واختارهم صفوة من خلقه. لكن الجاه جعل ليتوسل به لبلوغ المقصود، وهو ربنا المعبود تبارك وتعالى. لكن يوم القيامة يعلمون أن لهذا اليوم العظيم، يوم الحسرة والندامة، يحتاج فيه إلى جاه يتمايز عن جميع الجاهات. فلما يقبل الخلق ويهرعون لأنبياء الله تبارك وتعالى علما منهم أن هؤلاء هم أقرب الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى لعلهم يشفعون ويتوسلوا بهم إلى الله كي تغفر الذنوب. لكنهم يعترفون اعتراف حق أن جاههم وهو عظيم ومقدس وطاهر في هذا المقام لا يمكن بشكل من الأشكال أن يكون شفيعا عند الرب تبارك وتعالى، لكنهم بقربهم واصطفائهم من قبل المولى تبارك وتعالى مالك الملك يرشدون الخلق إلى من له جاه به تحق الشفاعة وبه يتوسل يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء والمرسلين يرشدون الخلق إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وكلهم يقولون نفسي نفسي ربي سلم. وهذا ليس بأنانية، وحاشا الأنبياء أن يتصفوا بذلك، ولكن لعلمهم أن الشفاعة للديان في ذلك اليوم العظيم يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم القارعة، يوم الحاقة والصاقة، يوم القيامة، يوم الدين، يعلمون أن لهذا المقام جاه مكين ومتين بحبل الله تبارك وتعالى موصول، هو الذي جعله كذلك تبارك وتعالى خلقا وإبداعا وتصريفا. فيرشدون الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أن جاهه صلى الله عليه وسلم لا كجاهه، فجاهه هو الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا كل الخلق يتوجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرته الشريفة التي تحيط بها أنوار جاهه المكنون، فيشفع صلى الله عليه وسلم ويتميز عن الخلق أجمعين حتى على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، لأن ذلك اليوم ليس يوم عبادة وتكليف، ولكن الرب يشرف الرسول الأكرم بالسجود والركوع تشريفا له تحقيقا لعظمة العبدية فيه صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لتلك الكلمات الشريفات الطيبات أفلا أكون عبدا شكورا، فيتجسم فيه ذلك الوصف العظيم بكونه عبدا لله تبارك وتعالى سجودا وركوعا تشريفا له، لا لأحد تمكين وتشريف إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى. فهل لجاهه انقطاع صلى الله عليه وسلم؟ فهو باق حتى في الجنة لا ينقطع، دائم بدوام دائم ذات الباري تبارك وتعالى. بل جاهه صلى الله عليه وسلم في تعاظم واكتمال لا نهاية صلى الله عليه وسلم، فكيف جاهه ينقطع في الدنيا وهو لا ينقطع في الآخرة؟ والآخرة كما نعلمون هي امتداد سرمدي أبدي لا انقطاع له ولا لجريان الزمان عليه من حيث الانتهاء تصلب. فجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم باق به يسترحم صلى الله عليه وسلم ويستظل ويستمطر وبه تبارك وتعالى كما ذكر إمامنا، وهؤلاء الناس هم الملتصقون بأعتابه صلى الله عليه وسلم العارفون بمداياه وبخصائصه ومناقبه ومآثره التي لا يمكن بشكل من الأشكال أن نبلغ كنها كمالها وشرفها عند ربه تبارك وتعالى مع كونها ممكن. وهذا التمييز بالنسبة إليكم من الأمور البديهية الضرورية، فكماله صلى الله عليه وسلم كمال ممكن مفدأ جائز، فلا يمكن بذلك أن يتسرب إلينا جرذومة الإشراك بأن نجعل كماله ككمال الله، لأن كمال الله واجب، كمال ذاتي لا يستمد كماله من غيره. أما كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمد من واجب الوجود، خلق له كمالا لا يضاهى ولا يضاهى، كما أن الله تبارك وتعالى جعل لأولي العزم كمالات تتمايز عن كمالات الأنبياء والمرسلين، وجعل على رأس أولي العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكماله أكمل الكمالات كلها، هو أكمل كمال حادث. فهمنا هذا الكلام؟ لا. وهذه توالر مستمدة من بحيرته صلى الله عليه وسلم، من بحره الذي لا يعرف له ساحل، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به يا ربنا في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. نعم، انظر سبحان الله سيأتي بالتوسل. وأن التوسل إليه تعالى بحب هذا السيد والتعظيم وكثرة الصلاة والتسليم عليه من يعني الإنسان لا يستغرب، المشكلة واحدة لكننا نحن تحت أعصاب هؤلاء الأيام نتنطق بالحق، لأن المشكلة واحدة من حيث العلم لا من حيث المعرفة والقرب. وأن التوسل إليه تعالى بحب هذا السيد والتعظيم، لكن نسأل الله أن نكون مثلهم في القرب والمعرفة وطهر الباب، في العلم وحده وغير كذا، هو الباب الذي نرتقي به إلى الله، وأول عماد كما مر معنا في هذا الكتاب، ومن فضل الله تبارك وتعالى كنت دائما أبينه وأركز عليه، بل جعلته أصلا، وإن أنكر منكر أو جحد جاحد أو عاند معاند أو ناقش مناقش لا إشكال في ذلك، لكن التوحيد به نرتقي إلى الله تبارك وتعالى، التوحيد بمعناه أعم، ليس المنحصر في الصفات والمسائل الكلامية، لا، التوحيد بمعناه أعم. الذي من ضمنه تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، تصحيح البوصلة التي بها تسترشد إلى القبلة، وإلا كانت الصلاة باطلة، لأن من شروط الصحة استقبال القبلة، فكيف تصح؟ كيف يصح سيرك إلى الله وبوصلتك معوجة؟ فيها اختلاف، هذه سنة، هذا قانون كلي. لذلك أنا ركزت دائما على تدريس هذه المصطلحات المنطقي وغيرها، لعلم حتى عندما أقول قانون كلي تفهم معنى قولي كلي، استغراقي شمولي، هذه من فوائد ما أدرسه عندما نتكلم في الحقائق العلمية، حتى لا يقولون أنه يدعي المعرفة، نتكلم في الحقائق دون تقييد، الحقائق العلمية، واضح؟ ونحن عن الحقائق القلبية والمعرفية بعيدون. وأن التوسل إليه تعالى بحب هذا السيد والتعظيم وكثرة الصلاة والتسليم عليه من أعلى الوسائل للأمن من المخوفات والفوز بأعلى الدرجات، ولو لم يكن للصلاة عليه من الفضل العظيم إلا ما ورد في الصحاح أن من صلى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرا لكان كافيا للعقلاء، لكان كافيا للعقلاء. وهذا دائما نبينه للعقلاء أصحاب العقل السليم، باختياره أمته. دائما هذا الميزان ليس المقصود المجانين غير مخاطبين بالمسائل التكليفية، نتكلم عن العقلاء الذين يدينون للحق ولا يستنكفون عنه، لأن هذا ليس مقابله أنه مجنون بمعنى أنه غير مكلف، قد لا ينقاد إلى هذا الحق لكنه مكلف، أما المجنون ليس بمكلف. فهم هذه المعاني الدقيقة، فعندما أتكلم مع أي معتلق لأي تيار فكري ما وهو آبق عن هذا الحق الذي نعتقد أنه لا حق سوى الحق واحد في أصول الدين، الحق واحد هو مكلف. لذلك الكفار في أصول الفقه على المعتمد مخاطبون بفروع الشريعة، وقبلهم مخاطبون بأصول الدين، لأنهم في التعريف في الاصطلاح الفقهي هو عاق بالغ العاق، لكن في ميزان الأصولي التوحيدي العقدي ليس بعاقل من لم يزل بالحق، ليس معاقلا من يعتقد أن هذه الحركات التجاذبية في هذا الكون قائمة على المادة بتفاعلاتها ودوراتها قائمة على المادة. هذا بالنسبة إلينا ليس بعقل أصحاب الجدلية المادية، ماركس وإنجلس ولينين هم يعني شيوخها وروادها وأباطرتها، لأن هذا فكان كافيا للعقلاء كما ذكر المحقق في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. الحديث كيف وقد ورد في فضلها العظيم ما ألف فيه أئمتنا على الانفراد تآليف عديدة، وقد رأيت لبعض أئمة التصوف أن من فقد شيوخ التربية فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصل بها إلى مقصوده، يعني إلى الله. هي كافية، يعني هذه إجابة من هؤلاء العلماء وليس صادرة من الإمام السنوسي فقط، عدة أئمة. يعني هذا الأمر إذا قال في نفسه هذا، لأن لا تخلو الأمة من مرب ومرشد، لكن هو إما أن لم يعثر عليه أو لم يسترشد إليه، لذلك الإنسان يطلب من الله هذا. طيب إن لم يعثر عليه ولم يسترشد إليه، لأن الأمر يحتاج إلى إيمان وتصديق واقتناع للسير على يد مرب ما، فإن لم تتوفر هذه الشروط ففي نفسه في حق نفسه لم يعثر على من يرشده إلى الله تبارك وتعالى. وقول أن من فقد شروط التربية هو فقد في نفسه، ليس أن العالم فقد هذا لا يكون إلا في زمن خلا عن المؤمنين من تقوم عليهم الساعة، لا يوجد مرء يقول الله الله، لأن هذا فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تبلغ المقصود، وهو طريق شائك فيه جلد وصعوبة، والمقصود يعني أن يكثر، والإكثار يعني ينبغي أن يعطى حق، أن يعطى لهذا اللفظ حقه. الإكثار ليس المئة والمئتين والألف والألفين، أكثر من ذلك بكثرة، فيستغرق جل وقتي في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتزام بأصول هذا الدين وفروعه وآدابه وأخلاقه، وبإذن الله تبارك وتعالى يصل إلى الله. ولعله أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه عندما التزم أن يجعل جميع صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. نعم. ولا شك أن المريد الطالب على مشايخ التربية قد اهتم بتنقية نفسه وشفائها من علائق سواه تبارك وتعالى، فإذا أكثر من الصلاة على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كفي هذا الهم الذي اهتم به، والله تعالى أعلم. نعم، هناك في الحاشية كلام مفيد نقرأه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العديد من المشايخ المحققين في الشريعة، ومن ذلك ما قاله الإمام العلامة زروق في كتاب قواعد التصوف في القاعدة 14 صفحة 86، والذكر منشور الولاية، فمن أعطى الذكر فقد أعطي المنشور. يعني الذكر منشور الولاية، بمعنى أن من أعطي الذكر وتلبس به بمعنى أنه ذاكر لله تبارك وتعالى يدخل باب الولاية. لا يمكن يعني بحسب العادة أن ينال الولاية بدون منشورها، وهو الذكر منشور الولاية. قال شيخ مؤذن بالولاية. نعم. قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه: وعليك بدوام الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سلم ومعراج وسلوك إلى الله تعالى إذا لم يلقى الطالب شيخا مرشدا. نعم. فقد سمعت في سنة 1408 بالحرم الشريف رجلا من الصالحين روى لي ذلك عن بعض أهل الصدق مع الله، وكلاهما معروفان رأيتهما والله أعلم. نعم. لكن الأصل أن يسلك على يد شيخ مربي يوصله إلى الله، فإن لم يجد ولم يعثر على ذلك أو بحسب نفسه، يعني لأن الأمر قلنا يحتاج إلى تصديق وإيمان بمن يسير على يديه، اعتقاد فيه، بمعنى أنه مرشد كامل مربي باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا لم يلقى يعني شيخا مرشدا مربيا فليسلك مسلك هذا المسلك الذي ذكره بكثرة الذكر والدوام على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشيخ زروق في قواعد التصوف أيضا قاعدة 15: نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد ومثيرة لحرارة طبعه بانحراف عن طبعها، فمن ثم أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، لأنها كالماء تقوي النفوس وتذهب وهج الطباع، ولهذا أمر المشايخ بالصلاة على رسول الله. يعني المتكلم شيخ مربي من ذروق من أئمة يعني إمام الشاذلية في زمانه، وسند الشاذلية يمر على الإمام ذروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتقريبا ما يذكره هو مسلك لجميع المربين، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي التي تضبط المريد وتجعله في الميزان الصحيح مع الأذكار الأخرى التي تهيج مواجده وتحرق طباعه البهيمية والحيوانية فيه. وهذا طلول يعني لا داعي للتفصيل فيه الآن، لذلك قصدوا وجعلوا بذلك أذكارا، ومنهم الشاذلية الأنفس وما شكل ذلك. المريد أو السالك إلى الله تبارك وتعالى لا يخلو سلوكه من مصاحبة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كما ذكر الإمام زرقوة ومرب كالماء تقوي النفوس وتذهب واجب، يعني هي المهدئ المسكن الذي تضبط باطن السائر إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فكذلك عند غلبة الوجه والاستلام يعني قد يصيبه بعض السيئات، فعلاج ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هو كلام شيخ ورب نعم عارف بالمسلك والمولد. نعم. ولهذا أمر المشايخ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يعني وهذا يعني كابر عن كابر بالتلقي والإجازة. نعم. عند غلبة الوجد والذوق لذلك شاهد، وقد أشار إلى ذلك يعني هؤلاء يتكلمون تذوقا ومشاهدة وعيانا ليس تنظيرا، هم أناس عارفون راسخون في هذا الباب، يعني يعلمون الطريق وما يحتويه لمن هذا، ويعلمون وهم خبراء في غوائل النفس ومكنوناتها، فتقسيماتهم وكذا وكذا وإن كان لم ترد في السنة لكنها هي يعني أصناف من التعبيرات لحقائق لمسوها فعبروا عنها، لمن هذا منها الأنفس، يعني أنفس النفس اللوامة الأمارة الملهمة المطمئنة الراضية المرضية، وقابلوا كل نفس بذكر خاص بها بالتجربة والمشاهدة والعيان والتبصر والمعرفة. ولكل وجهة هو موليها في يعني نوعية طعامه وأكله، لكن كلها عادة تؤدي وتبلغ المقصود وهو الإرواء والإشباع. فكذلك هذه الطرق أو الصنوف المتعددة كلها تؤدي إلى مقصود واحد هو الله تبارك وتعالى ومعرفته وتطهير الباطن، والكلام يعني ذو شجون على كل. نعم. وقد أشار إلى ذلك الصديق رضي الله عنه إذ قال: الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد بالنار، ألا ترى إلى آخره فليعتمد. وقد تكلم الشيخ دروق في كتاب قواعد التصوف أيضا على أنواع المشايخ ومدى احتياج الخلق إليهم، وذلك في القاعدة رقم 66، فقال: ضبط النفس لأصل يرجع إليه في العلم يرجع إليه في العلم والعمل لازم لمنع التشعب والتشعب، فلزم الاقتداء بشيخ قد تحقق اتباعه للسنة وتمكنه من المعرفة ليرجع إليه فيما يرد أو يراد، مع التقاط الفوائد الراجعة لأصله من خارج، إذ الحكمة ضالة المؤمن وهو كالنحلة ترعى من كل طيب ثم لا تبيت في غير منحلها وإلا لم ينتفع بعسلها. وقد تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين في الاكتفاء بالكتب عن المشايخ. رأيتم هذا الكلام لو كان فيكم لبيب لتذكر كلامي في رمضان المحبة العامة والخاصة، تذكرون هذا الكلام؟ يعني هو المقصود يعني من تجليات قول المحبة العامة أنه يستفيد من كل الأئمة والعارفين والفضلاء والأكابر، لكن له مورده ومسكنه الأصلي يرجع إليه وهو الخاص، من يعني يباشره من حيث التربية والإرشاد، لأن هذا يعني ليس مشتتا بين هذا وذاك وذاك، بمعنى أنه يأخذ من يستفيد من هذا وهذا وهذا، هم الزهار يأخذ من رحيقها لكن له يعني مرعاه الأصلي الذي يسكن فيه وهو الأصل بالنسبة إليه والمنبت الأصلي. نعم. وقد تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين بالاكتفاء بالكتب عن المشايخ، ثم كتبوا البلاد، فكل أجاب على حسب فتحه، وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثة. يعني هل يلزم شيخ أم أنه اكتفى بكتب القوم والأكابر وبه يسترشد إلى الله عز وجل؟ نعم، أولها النظر للمشايخ، فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للذيذ حارث يعرف موارد العلوم، وشيخ التربية تكفي عنه الصحبة لذهين عاقل ناصح، وشيخ الترقية يكفي عنه اللقاء والتبرك وأخذ كل ذلك من وجه واحد أتم. يعني شيخ الترقية يعني تجالسه تشاهده تترقى من الأكابر، وشيخ التربية هو الذي تصاحبه تتلقى عنه التربية والسلوك والإرشاد، وشيخ العلم هو الذي تتعلم عنه ويفك لك رموز الكتب. نعم. الثاني النظر بحال الطالب، فالبليد لا بد له من شيخ يربيه، واللبيب يكفي الكتاب في ترقيه، لكن لا يسلم من رعونة نفسه وإن وصل لابتلاء العبد برؤية نفسه. نعم، لذلك قلنا أن المسلك شائك بهذا. نعم. الثالث النظر للمجاهدات، فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها، والاستقامة تحتاج إلى شيخ في تمييز الأصلح منها. التقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها من حيث الفرائض والسنن وكذلك من حيث المحرمات والمقوات، يعني هذا كله واضح، فالتقوى هو الالتزام بها، أما الاستقامة وهي دقيقة. الثالث النظر للمجاهدات، فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها، والاستقامة تحتاج إلى شيخ في تمييز الأصلح منها. هذا يحتاج إلى عارف يرشده إلى ما هو أصلح منها له لنفسه، هذا العمل أم ذاك، هذا الأفضل له أم ذاك، هنا دقة في المعرفة والتلف والإرشاد. نعم. وقد يكتفي دون اللبيب بالكتاب ومجاهدة الكشف والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في يعني في سلوكه إلى الله، انتقال من درجة إلى درجة ومن مرحلة إلى مرحلة عند المجاهدات، قد يلتبس عليه الأمر، قد يعني يؤدى من حيث لا يحتسب من حيث الافتراق والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهنا يلجأ إلى الشيخ ليضعه في قلبه فيستفيد منها إن كانت نسمات مورالية ربانية وبها وتستقر في قلبه وينتقل من مرحلة إلى مرحلة. هذا معنى عليك بشيخ الشيخ الثالث يقيك شر المهالك، هذا هو بابه، هذا معناه. نعم. وقد يكتفي دون اللبيب بالكتاب ومجاهدة الكشف والترقية، وهذا حسب قوة الشيخ ومن حسب مرتبة الشيخ ورسوخه، قد يكون ذلك ليس في عالم الكشف بحسب، وهذا كثير جدا سواء كان سماعا في كتب أهل الله وكذلك مشاهدة وعيانا ولمس ذلك بالمنيوس، لأن هذا ومجاهدة الكشف والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه السلام للعقل. ليس أن ورقة مرشد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك التشبيه يعني فيه نوع من ليس في محله كما ينبغي. كرجوعه عليه السلام للعرض على ورقة حين فاجأه الحق، وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معها والله أعلم. يعني الشاهد هنا عندما يفاجئه الفتح أو نوع من أنواع الكشوفات أو المعارف يعرض حاله على شيخه يبين له ذلك المقام أو تلك المنزلة أو ذلك أو تلك المكاشفة ويضعه في قلبه لكمس جراثيم الاضطرار ودسائس النفس، وبها يستفيد وينتقل من مرحلة إلى مرحلة. لأن ليس المقصود ذلك الأمر، المقصود هو الرب المعبود، فهذا كله لا يلتفت إليه، إنما المقصود الأساسي هو معرفة الله تبارك وتعالى بأن تزال الكجب عن الحق تبارك وتعالى، فلا يرى فاعلا ولا متصرفا إلا الله، فيرى كمالات الله تبارك وتعالى في هذا العالم متجسد في قلبه وباطنه، فيراها رأي العين والمشاهد. ولا يخفى على عاقل فائدة هذا الكلام فليحرص عليه. ولا شك أن المريد الطالب على مشايخ التربية قد اهتم بتنقية نفسه وشفائها من علائق سواه تبارك وتعالى، فإذا أكثر من الصلاة على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كفي هذا الهم الذي اهتم به، والله تعالى أعلم. يعني هذه الثمرات والفوائد إنما بلغت أو وصلت إلينا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما عن طريق الأولياء نحن يعني نحسن الظن بها ونعتقدها، كل بحسبه، كل بحسبه، فهو ليس مطالبا باعتقاده اعتقادا يقينيا جازما، ولكن قولي كل بحسبه أن الفرد من حيث تعامله مع مسلك ما يكون موقنا بذلك قاطعا به. أما هذه الثمرات التي ذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم يقينا، نؤمن بها يقينا أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه ليلا ونهارا دون هوان، فكل مؤمن مأذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كفي همه وغفر الله له ذنبه، كفي همه وغفر الله تبارك وتعالى له ذنبه. وآثار ذلك، آثار قبول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله لذلك العبد المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا، آثارها ينبغي أن تتجلى في حاله ومقاله، في صورته وسريرته، وكلما أحيا سنة هي دلالة قبول من ربه من سن السنة عليه الصلاة والسلام، على المنهج الذي وضعه صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، لا على المنهج الذي سطره إلي إبليس أو وضعته لي نفسي وهواي في خلقي، في صورتي، في سريرتي، في تعامل مع دين الذي هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه كاملا مكملا إلى أمته. ومن بلغوا هذه الأمانة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ثمرة ولله والله تبارك وتعالى أعلم، أول ثمرة بها قد تستأنس بالقبول الإلهي تعظيمك لدين الله الكلي، أن تعظم كل جزء في هذا الدين تعظيما لا يتكرب إليه تعظيم لشيء آخر البتة نهائيا، لا تعظم أي قانون إلا القانون الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن العاقل إذا كان مؤمنا حقيقة يعلم أن القانون بالوحي لا يمكن للعاقل أن يقارنه بالقانون الذي صدر ممن خلق من نطفة وآخره يجعل في حفرة، فينقلب ذلك الانقلاب الذي نعرفه جميعا. لكن من أسباب انحطاط الأمة أننا وصلنا إلى هذه الدرجة من الانحطاط بأن نقارن بين القانون الإلهي والقوانين الأخرى المتغايرة المتعاقبة. فأول ثمرة بها تستأنس أن القبول قد حلت تباشيره وإهلالاته وإشراقاته تعظيمك لدين الله، ومن ثم الانطلاقة للسير على صراط الله تبارك وتعالى وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما وامتثالا وتلبسا بدين الله تبارك وتعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الخليقة أجمعين، نختم بهذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.